إذا شهد شخص على ربا وهو لا يعلم أنه حرام ثم علم هل يمكن شهادته أم ماذا يعمل؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.